الله يعني لعله من أكثر بل أكثر الناس الذين فتحوا أعين الشباب عن الجهاد ذكر. نعم أكيد عجيب الله أكبر ما شاء الله. أكيد وقال إحنا غايتنا الاستشهاد بسبيل الله، ما عندنا غاية ثانية. إيش أحسن من هذا يعني؟ هو اللي يستاهل حفظ الشباب من هنا. نعم. وقال دائما نأخذ العهد على قائد الأبواب إنه الاستمرار لو عند ما تقام الدولة الإسلامية في أفغانستان للتوجه إلى فلسطين، كان دائما نأخذ العهد منهم. الله شوف شيخنا، ما أدري أخبرك بعض الإخوة في لقاء جريدة الثبات مع عبد الله عزام قبل وفاته في فترة قريبة جدا. واحد يبدو يسأله سلفي، قل له عن المنهج وسمعنا أنه أنت يعني يقال عنك أنك ضد السلفيين وكذا. قال الله أكبر، كيف هذا؟ السلفية هي الأصل، لا يمكن المسلم إلا أن يكون سلفيا. قال له طب موقفه العقيدة الأشعرية. قال أنا ابني لما بده يغيظ حدا بقول له يا أشعري. قال فأنا مربيهم على حب الدعوة السلفية وحب العقيدة السلفية، حب الماجستير. المقال حوالي يعني 4 5 صفحات كله في هذه النقطة الدقيقة يعني. الحمد لله. شيخ طبع الكتاب اللي شاورك عليه ما شاء الله. أو ما علمنا على الأقل. والله أنا سمعت مرة قال لي واحد إنه يعني الشيخ جامع عنده أحاديث صحيحة في العلم، وكان سأل الشيخ إذا بدي أجمع الأحاديث الصحيحة اللي بتتعلق بالجهاد من كتب الشيخ. كان اتصل في هاتفية من بشاور. هنا قبل وفاته بأكثر من سنة اللي بدي استأذنك بطبق استخرجت نحو 700 حديث من صحيح الجامع حول الجهاد في رسالة أريد أن أطبعها بعد استئذان. قلت مع الإذن جزاك الله خيرا. هذا نور على نور، بس ما ادري بقى تيسر له ذلك ولا لا. انا ذكرت بعض السنه انه كاتب عن حديث كثير عن الجهاد، قلت انه ربما ان الشيخ ما اخذ فيه. طيب الرجل يعني يختلف ومنصف يعني في كل رسائله. قال الشيخ صح الشيخ. عليكم السلام ورحمه الله. عن الجهاد وهذا الحمد لله اخي الكريم، مثل ما علينا فرض الصلاة والزكاة والصوم علينا فرض الجهاد. فأنت الجهاد لو وجدت في أمريكا لازم منها جاهز في أمريكا، لو وجدت في أي مكان لازم منها يكون جاهز. فمثل ما أنت صحفي الآن، أنت صحفي الآن المفروض بيك تروح على أفغانستان وتنقل أخبار المجاهدين. قال له ما تيسر لي، قال له أنا آخذك معي في يدي الآن اتفضل. من اللي منعك؟ ما عاد معك. كلامه جيد والله. آمين. قرأته. سبحان الله الرجل يعني دائما يركز غير قضية العقيدة، يركز عليها ويطلق القضايا الإيمانية والقلوب وكذا، لذلك تجد كثيرا من الشباب متصلين به يعني يأخذون من صفاته. هو يعني شذ عن الإخوان المسلمين وعن منهجهم، ولذلك كان على هدى. نعم، حتى بوصيته بشير، وصيته اللي بيقولوا اذا قال لك اميرك لا تجاهد فلا تلتفت، فالجهاد فوق راي كل امير وفوق راي كل رئيس كذا. يقول في عليك من كتاب السنه. اكد السلف يقول عليكم منهج السلف. وصيته شيخنا يقول عليكم منهج السلف. انتوا ادركتوه لما كان يحضر اول مجيء؟ ما ادركته، كان يقعد في السهره معنا من بين كل الحاضرين معه دفتر هيك صغير وقلم نايم مثل حكايته، هو يسمع يكتب رموش عقله من بين كل الحاضرين. يعني اخواننا ما كانوا حريصين حرصه، الله يرحمه. هو المنطقة، منطقة مجد عبد الرحمن الشوارع اللي فيها مقدس، هو مؤسسها المنطقة دي. والله ما شاء الله، هو كان في شهر رمضان